الحمد لله عظيم الأمر، أحمده سبحانه فضل أيام العشر وخصها بمزيد من المثوبة والأجر، وجبر فيها لأهلها الحزن والكسر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم البر، يخلق ما يشاء ويختار، ويعلم السر والإجهار، ويقلب الليل والنهار، وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أطاع ربه في جميع المواسم وهو المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار، وعلى من حج البيت وسعى مشكورا، وعلى من تصدق وعمل مبرورا، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وذكر الله كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورضوان وجنات. واعلموا رحمني الله وإياكم أن على المسلم أن يعرف قدر عمره وهدف حياته، ويستغل ساعات عمره ولحظاته، ويستكثر من فعل الخيرات حتى مماته. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، بعد أيام معدودات نستقبل موسما عظيما وأياما مباركات، هي أعظم الآيات عند الله وأحبها إليه جل في علاه، هي موسم طاعة الله وعبادته، تنتظرها الأمة الإسلامية بشوق عميق لما فيها من المنح والعطايا والخصائص والمزايا. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وقوله ما من، أي ليس من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام، من لتأكيد النفي وأن هذه الأيام لا مثيل لها. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، وفي رواية أفضل عند الله، وفي لفظ أعظم عند الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فما زال الصالحون يستكثرون من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، ويتنافسون فيها بالطاعة. والسعيد من اغتنم أيامه ولحظات عمره وفاز بوفير الجوائز والمغانم لمكانة هذه الأيام العشر عند الله عز وجل، أقسم بها تشريفا ونوه بذكرها تعلية، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من المفسرين: المراد بالعشر هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والسبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة من صلاة وصيام وصدقة وحج، ولا يكون ذلك في غيره. قلت: ولما في هذه الأيام من إظهار شعائر التوحيد، فلا يطاف إلا ببيت الله، ولا يسعى إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا يهلل المؤمن إلا لله، ولا يكبر إلا لله، ولا يذبح إلا لله. من مزايا هذه الأيام العظيمة أن فيها يوم العيد، وفيها يوم الوقوف بعرفات، وفيها يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر. يقول الله تبارك وتعالى مبينا كمال نعمته علينا وتمام دينه علينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنما هو بإكمال طاعتهم لله، فهذا هو الفضل الذي يفرح به والذي يسر به، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عام قدر بالعشر على عمل يعمله في بيته فيدرك الفضائل الجمة ويدرك الخيرات العظيمة. فواجبنا جميعا أيها المؤمنون استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة، فنخص العشر بمزيد من العناية ولنعظم هذه العشر فنكثر فيها من الأعمال الصالحة. فمن لم يمكنه الحج فعليه أن يعمر هذه الأوقات الفاضلة بطاعة الله وعبادته، يتخلى من الذنوب ويتخلى من رديء العادات، ويتحلى بكثرة الصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء والصدقة والإنفاق في سبيل الله والشفقة بالضعفاء ورحمة الفقراء وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وجماعه، المكث في بيوت الله، فإن طرق الخير وصنوف الطاعات كثيرة، منها مرابطة المساجد الله عز وجل. وأهم ما ينتهز المسلم في هذه الأيام المباركة التوبة النصوح، فإنها إذا كانت مصاحبة للأعمال الصالحة فشأنها عظيم وأجرها مضاعف جسيم. يقول الله جل وعلا: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فعسى أن يكون من المفلحين. أيها المباركون، مع إطلالة هلال ذي الحجة يزداد اللهف والحنين إلى بيت الله العتيق ومهو الأفئدة، فالناس يذهبون وذهبوا إلى المشعر الحرام، والقلوب مشوقة إلى البلد الحرام. كيف لا كيف لا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. أن للمرء أن يوفق للحج في كل عام، ولذا كان من نعم الله العظيمة وعطاياه الكريم على عباده أن فتح لهم أبوابا من الخيرات بها يدركون المغفرات، حتى إنه سبحانه جعل ثواب الأعمال في هذه الأيام كثواب الحج، ومن ذلك عزم النية على الحج. فمن عزم على الحج ولم يقدر عليه لمانع أو عجز أو عدم استطاعة فإنه يدرك أجر الحج. فعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه وصححه الألباني. قال ابن رجب رحمه الله: وقد حمل قوله فهما في الأجر سواء على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته، فالمضاعفة مختصة بمن عمل العمل دون من نواه فلم يعمل. أي عباد الله، إن من هذه الأعمال التي بها تدركون فضل الحج ما لا يمكن أن يصعب على أحد، وما يمكن أن يفعله كل أحد، ألا وهو ذكر الله دبر كل صلاة مكتوبة. فقد روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الجسور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويجاهدون ويعتمرون ويتصدقون. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. وفي هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الذكر مماثلا لثواب من حج وجاهد وتصدق. فلله الحمد والمنة على نعمه وأفضاله وعطاياه وكرمه وجوده، كم فتح لنا أبواب الخير وإن أغلقت أبواب إلى الحج. من الأعمال الميسرة التي يدرك بها ثواب الحج أي عباد الله التطهر في البيت ثم الخروج إلى أداء صلاة مكتوبة بخطى محتسبة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. رواه أبو داود. وهذا في صلاة واحدة، فكيف بصلوات محتسبات على مدى عمر المؤمن؟ فاستكثروا يا عمار المساجد، يا حاضر الجماعات مشيكم، واستكثروا طاعاتكم لله، فإنها عند الله معدودة بالخطوات وبآثاركم ترفع لكم الدرجات. أخوة الإسلام والإيمان، من أسباب الانشراح في الغدو والرواح الخروج إلى مساجدنا لنتعلم العلم أو نعلمه، وهذا كالحج إلى بيت الله. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد، يعني في الصباح، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه الناس أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. رواه الطبراني وقال الألباني: حديث حسن صحيح. وكم تعج مساجدنا اليوم بفضل من الله بحلق قرآنية ودورات علمية ودروس إيمانية تسعد القلوب بالصلاح وتنير للسالكين طريق الفلاح، وذلك كل يوم بعد العصر والمغرب والعشاء. فهذه من منن الله علينا، من الأعمال التي بها تدرك فضل الحج، وأنت يا عبد الله عند أهلك وفي مالك وبين عشيرتك شهود صلاة الفجر في جماعة، ثم الجلوس لذكر الله إلى طلوع الشمس، ثم صلاة ركعتين. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الغداة، اسمع أيها الممنوع من البيت العتيق، اسمع أيها الفقير الذي لا تستطيع الحج، فهذا حج يسره الله لك فاعمل به. قال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجل حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة. رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وحسنه الألباني. فكم في أصبحات الشهر من أجور ممنوحة وكنوز منثورة يدرك بها المؤمن فضل الحجيج مع كتاب الله خير شافع وخير حجيج. أيها المسلمون، إن من تيسير الله عز وجل أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل الذكرى والأعمال الخيرة في هذه الأيام من أفضل ما نتقرب بها إلى الملك الديان. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه الإمام أحمد في مسنده. أيها المسلمون، علينا أن نحسن بالنية وأن نحتسب النية عند الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أي شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، أي عباد الله، من احتسب الذهاب إلى الحج ثم منع فإنه بنيته أدرك أجر الحاج. أسأل الله جل وعلا أن يسر لنا ولكم الصالحات، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدركون فضل هذه العشر المباركات والفجر وليال العشر والشفع والوتر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده أتاح لعباده مواسم الخير ليزدادوا قربا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره. أما بعد، أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من أراد أن يضحي وقد دخل العشر فليمسك من شعره وأظفاره. وفي هذا الأسبوع الذي يأتي في اليوم 13 من الشهر 9 من الإفرنجي، وهو اليوم الأول من شهر ذي الحجة، إذا تم الإعلان فليس لأحد بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام شهر ذي القعدة أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره إذا كان يريد الأضحية، وإنما يمسك المضحي دون من يشركهم، وإنما يمسك المضحي دون من يوكله، وإنما يمسك المضحي دون من يذبحه أو يعاونه. فهذا خاص بالمضحي المباشر لا بالذي يدخل معه بالنية أو بالتبعية. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمون هذه الأيام المباركات، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتفرغون للعبادة والطاعة. فكم من أناس تفرغوا في الصيف للسفر والسياحة، فأين من يتفرغ للمكث في المسجد والعبادة في هذه الأيام المباركات؟ أيها المسلمون، إن من أعظم ما تتقربون إلى الله في هذه الأيام المباركات غير الذكر والتسبيح والتحليل الدعاء، لا سيما للمسلمين، أن يحفظ الله حجاج بيته، وأن يحفظ الله المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فأعن، ومن أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.